صحيحة، لكن هل الوقوف بين السواري مستحب جائز أو أنه مكروه مع صحة الصلاة؟ بعض أهل العلم عمم المسألة وقال في كل الأحوال، سواء كان مأموما أو منفردا أو حتى إماما لورود هذا النهي، فكنا ننهى وكنا نطرد إلى آخره، فجعله في كل الأحوال، وهذا ليس بالقوي، إنما الخلاف القوي في كراهيته وعدم كراهيته، إنما هو بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم. لماذا؟ لوجود أو بسبب انقطاع الصف، لأن الصف لما يكون بين السواري ينقطع الصف، وقد حد الشرع على يعني يعني شو اسمه اتصال الصفوف ونهى عن انقطاعها. فالذين قالوا بالنهي مطلقا يقولون لهم علل، ذكروا بعض العلل، بعض العلل قال لك لا لا تصح، مو لا تصح، يكره الصلاة بين السواري حتى للمنفرد وحتى للإمام وحتى وطبعا للمأموم. ما السبب؟ قالوا العلة في هذا أن السواري، بعضهم قال أن السواري موضع ما يضع الناس فيه أحذيتهم ومدسهم ونحو ذلك، نعالهم، قال بعض أهل العلم هذا، لكن هذا كلام يعني هو اجتهاد وفيه نظر. ليه؟ لأن هذه الحال متأخرة والحديث متقدم، الحديث والسنة النهي عنها أو الذي ورد، فهذه هذا حال متأخر لا يكون هو العلة. بعضهم قال إنها مصلى الجن من المؤمنين وكذا، وهذا أيضا يعني تكلف في استخراج العلة. فلهذا نقول أو يقال أهل العلم إن الصحيح أن المنفرد والإمام لا يكره في حقهم الصلاة بين الساريتين، لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة بين الساريتين، يعني وهو كان منفردا صلى منفردا، صلى صلاة النافلة. فالنهي إنما هو خاص بمن؟ بالمأموم. ما العلة؟ قالوا العلة هي قطع الصفوف. فإذا كان الأمر كذلك وأن النهي خاص بالمأمومين وأنه العلة فيه قطع الصفوف، لو حصل وكان فيه ضيق في المسجد وفيه زحام واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. هذا خلاصة المسألة. إذن لا ينبغي للمسلم في الإمام في الصفوف للمسلمين أن يتعمدوا الصف بين السواري إذا كان هناك مكان ومتسع لاتصال الصفوف، لأن هذا نوع من قطع الصفوف، نوع من قطع الصفوف. فإن لم يمكن إلا الصلاة بين السواري لأن لكثرة الناس ووجود الزحام فلا بأس بذلك ولا حرج، ويكون هذا الصف الذي بين السواري حكمه حكم الصف المتصل، لأنه عند وجود العذر وعدم القدرة على الامتناع عن الممنوع فلا حرج في ذلك، ويكون صاحبه قد أتى بالعبادة على وجهها المشروع. نعم، نعطي بعض الوقت فيما بعد إن شاء الله. نعم. باب. نعم. وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ. فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد لصلاة الإمام بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة، منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، رواهما سعيد في سننه. نعم، وقوف الإمام أعلى من المأموم، ووقوف المأموم أيضا أعلى من الإمام. ما الحكم إذا كان موقف الإمام، إذا كان الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين، هل تصح إمامته صلاتهم؟ الصلاة صحيحة، لكن هل يشرع ذلك أو أنه مكروه؟ بعض أهل العلم بدل بعض أهل العلم قال أنه لا تصح صلاة الإمام إذا ارتفع عن المأمومين أكثر من ذراع. المأموم أيضا إذا كان أعلى في مكانه من الإمام، هل تصح صلاته أو هل يكره له هذا الموقف أو لا؟ هذا ما أشار أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الواردة فيه. الفقهاء بناء على هذه الأحاديث التي سمعنا قالوا لم يكن بينهم اختلاف كبير في مسألة المأموم وأنه يكون أعلى من الإمام، يجوز بلا كراهة لفعل أبي هريرة ولفعل أنس، ولم يرد نهي عن ذلك. إنما اختلفوا في الإمام، هل يصح بلا كراهة أن يكون أعلى من المأمومين أو أنه لا يصح لا ينبغي أن يكون أعلى من المأمومين بما يزيد عن ذراع، وحددوه بما لا يزيد عن ذراع بسبب أو لأجل حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس على المنبر في أول يوم وضع وكبر ثم نزل فركع ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، يعني كان أعلى في الدرجة في أول درجة من المنبر، يعني أعلى منهم بقدر ذراعه، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جوازه. ما زاد على ذلك فيقول حديث حذيفة وغيره أنه منهي عنه. ننظر هذه الأحاديث. همام التابعي يقول أن حذيفة بن اليمان وهو الصحابي الجليل يقول أما الناس بالمدائن، والمدائن بلدة في العراق معروفة، على دكان، والمراد بالدكان هنا الدكة، الدكة الدكان يعني الدكة المرتفعة قليلا، فأخذ أبو مسعود بقميصه، صلى أبو حذيفة مرتفعا فأخذ أبو مسعود الصحابي الأنصاري بقميصه فجذبه، في رواية فجبده، جذبه يعني سحبه إليه، فلما ونزل وصلى ثم أتم صلاته مستويا مع المأمومين، فلما فرغ من صلاته قال أبو مسعود لأبي حذيفة، في هذه الرواية، في رواية أخرى أن المصلي عمار وأن الذي جذبه أبو حذيفة، قال له ألم تعلم أنهم، وقوله أنهم كانوا ينهون أو كانوا يفعلون يقصد به الصحابة، السلف الصحابة، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. إذن أقره، قال بلى قد ذكرت حين مددتني، يعني حين جذبتني وسحبتني ذكرت أن هذا الموضوع كانوا أو هذا هذه الحالة كانوا ينهون عنها. حديث رواه أبو داود ويعني صححه ابن خزيمة وغيره، الحديث مما استدل به في هذا الحكم. حديث أبي مسعود فيه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء يعني علو والناس خلفه يعني أسفل منه، موافق لحديث حذيفة. أما حديث سهل بن سعد ففيه بيان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أن يكون أعلى بقليل بقدر أول درجة من المنبر وهي قدر ذراع، وما كان أقل من الذراع قالوا يجوز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان زائد عنه لا يجوز للنهي الذي هو معلوم من الأحاديث التي سبقها. أما حديث أبي هريرة وفيه بل هو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، يعني مأموم، أبو هريرة صلى مأموما بصلاة الإمام، وكان أبو هريرة على ظهر المسجد والإمام في وسط داخل المسجد، يعني إذا بينهما من الارتفاع قدر كم 3 أمتار، يعني أكثر من قامة، يعني هو سقف المسجد، فهذا فعل من فعل أبي هريرة. وأنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة، يعني علوها قدر قامة عن موضع الإمام قدر قامة، لها باب مشرف على المسجد، مسجد البصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، رواهما سعيد في سننه. فالأحاديث حديث حذيفة وحديث أبي مسعود معروف يعني فيهما النهي عن ارتفاع الإمام عن المأمومين مطلقا. وحديث سهل بن سعد فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع أو سجد ركع وهو أعلى من المأمومين بقدر أو بما يقل عن بقدر درجة في المنبر أقل من ذراع، ففيه جواز هذا الحد وما على ذلك فلا. ما على ذلك فلا، هذا بالنسبة للإمام وعلوه. أما بالنسبة للمأموم فأثر أبي هريرة وأثر أنس يدل على أنه يجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام في موضع صلاته بما هو بقدر قامة أو أكثر من قامة كما فعل أبو هريرة. ولهذا قالوا الظاهر أنه لا بأس بعلو الإمام عن المأمومين بقدر ذراع فأقل كما هو المذهب عند الإمام أحمد، وأنه لا بأس بعلو المأموم عن الإمام بما بأي شيء يكون، ليس له حد محدود إلا إذا كان وصل إلى حد لا يسمعه ولا أو لا يراه. أما ما دام يسمعه أو يراه أو يرى الذين خلفه ويسمعه، يعني ما هناك مانع من سماعه ومتابعته فلا مانع، بل بعضهم قال ولو زاد ولو وصل إلى 300 ذراع، ولو كان يعني قدر 300 ذراع كما روي على الإمام الشافعي. هذه خلاصة المسألة. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يظهر أنه يرى أن ارتفاع الإمام على المؤتمين ممنوع من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها، بقول أبي سعيد إنهم يعني الصحابة كانوا ينهون عن ذلك، وقول أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما صلاته على المنبر الشيخ الشوكاني يرى أنه حتى أقل من الذراع لا يصح، وقال أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بقدر، قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، قد نهى عن ارتفاع الإمام على المأمومين وأخذ الصحابة بذلك. وأما فعله عليه الصلاة والسلام هذه القصة التي ذكرها سهل بن سعد فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا ينطبق فيه الفقه على الإمام. نعم. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. اللحظة، فيه مسألة أخرى في فعل أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قام منها، يعني كان يجمع ويصلي مع الجماعة في غرفة خارج المسجد يعني ليست في المسجد، وهذا فيه دلالة على جواز صلاة المأموم خارج المسجد وإذا كان يسمع الإمام أو يراه أو يرى من خلفه، هذا فيه دلالة على هذه المسألة. ولهذا ذهب كثير من العلم إلى جواز ذلك والمعمول به في مختلف الأعصار. نعم. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواه أحمد. نعم. مسألة أخرى، إذا هناك حائل بين الإمام والمأموم، حائل من جدار أو سب إيش اسمه يعني نعم حصير، هنا فيها الحصير ده في جدار إيش اسمه حائل لا يجعل المؤتم يرى الإمام مع أنه يسمع، إن كان في المسجد يعني فالأمر سهل لأنهم ما داموا داخل المسجد فالمسجد مكان الجماعة فلا إشكال في ذلك، سواء كان هناك حائل فوق قامة أو قدر قامة أو أقل أو أكثر. وإن كان خارج المأموم خارج المسجد، كان المأموم خارج المسجد، قالوا لابد من رؤية الإمام أو سماع صوته وألا يكون هناك قاطع من يعني ممر طريق سالك يمر به يعني يقطع الصفوف ونحو هذا. فحديث عائشة هنا تقول كان لنا حصير نبسطها بالنهار، وانظروا بساطة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصير نبسطه أو نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، يجعلها سترة لهم، فصلى فيها في الليل لما احتجروها، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلى في هذه الحجرة، ويظهر ظاهر الحديث أن هذه صلاة نافلة، ولكن ما يصح في النافلة يصح في الفريضة إلا ما استثني. فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، كان في حجرته هذه التي في الحصير. فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم من وراء الحصير فقال اكلفوا، وفي رواية خذوا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني خذوا، يعني أخذوا من الأعمال ما تطيقونه، لا تزيدوا على أنفسكم ما لم يكلفكم الله به وما يخلو فوق أو يكون فوق طاقتكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. شاهدوا هنا أنه يجوز الصلاة خلف الإمام ولو كان هناك حاجز، لكن هذا الحديث دلالته على أن الحاجز هنا قدر يعني طول الحصير ما يزيد عن يعني قامة المصلي. وفيه هنا مسألة أخرى، وهي مسألة متعلقة بالعقيدة والإيمان، وبما يعني إن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يمل حتى تملوا. ما معنى الملل من الإنسان؟ هو يعني نعم استثقال الشيء بعد محبته، استثقال الشيء بعد محبته، هذا من الإنسان يحصل ملل، يعني يحب شيئا أكلا كذا إلى آخره يكثر منه فيمله، لكنه هذه صفة ذم، صفة نقص عند المخلوق لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إنما يوصف بصفات الكمال والجلال، لكن ورد هذا الحديث وقال لا يمل حتى تملوا، فما الحكم فما المعنى؟ قالوا هذا من باب المشاكلة، من باب إيش؟ المشاكلة في اللفظ، ومعناه أنه إذا حصل منكم ملال حصل ما يقابله من المعنى والحكم، وليس في يعني. فهذه يعني صفات النقص، هذه صفة نقص في الإنسان على الله محال، لكن معنى ذلك أنه إذا حصل منك ملل وترك للخير فإنك عندئذ ستقابل بعدم الإيش؟ الأجر والثواب على ما ترك. هذا هو المعنى. الشيخ هنا يقول الملال الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى، وهذا حق محال على الله تعالى، فإطلاقه عليه في هذا الحديث من باب المشاكلة، مشاكلة في اللغة في اللغة، يعني اذكروا شيئا مقابل شيء، كما يقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك من الآيات التي في ظاهرها أن فيها نسبة شيء من الصفات التي هي صفات نقص في البشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب المشاكلة بمعنى الجزاء على مثل ما يستحقون من ذلك العمل. ونحو قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة، الجزاء على السيئة ليس سيئة وإنما هو عدل، جزاء من العادل من الناس، من العدل من الناس، جزاء بالسيئات هو قصاص عدل، ومن الله سبحانه وتعالى هو عدل محض لا شك فيه. يعني فكون الله سبحانه وتعالى مثلا يجازي الخلق على أعمالهم، أعمالهم سيئات فيجازيهم، هذا الجزاء هو عدل وحق، ولكن لما يأتي يعني يأتي في كتاب الله ويقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فما يعني هذا من باب أيضا المشاكلة، مقابلة ما هو في ظاهره سيء بمثله، فلأنه شكله ومثله موازي له جاز التعبير عنه بهذا اللفظ، وإلا فهو في الحقيقة حسن وليس سيء، يعني عقوبة المسيء أمر حسن وليس سيء. نعم يقول وهذا أحسن محامله. نعم وفي بعض الطرق عن عائشة إن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. نعم الحديث يدل على أن الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة. نعم بكراشة. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر من يعني شرح بعض الأحاديث لنقف عنده حتى نعطي فرصة لمن أراد أن يسأل بما يتعلق بما سمعنا أو بما له من مسائل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم ما نتمنى.